السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. الحقيقة الفيديو ده بأقل إمكانيات وأسرع وقت وبدون ترتيب، لأن الموضوع خطير جدا محتاج أتكلم فيه بسرعة، وهو مركز تكوين واتحاد الملحدين. طبعا كلنا سمعنا اليومين اللي فاتوا على المركز اللي عمله مجموعة من الملحدين العرب اسمه مركز تكوين لتكوين العقل ضد الإسلام، إصدارات فيديوهاته عن شبهات حول السنة، شبهات حول القرآن، شبهات حول الدين، مركز بيدعو للإلحاد والتفكك من الدين. الحقيقة إن أنا مش بخاطب الناس دي خالص، ولا بخاطب أتباعهم، ولا بخاطب الناس اللي بتتبع الشهوات، لكن أنا بخاطب كل إنسان مسلم حريص على دينه، كل داعي إلى الله، كل شاب بيعمل فيديوهات وبيعمل مقاطع وبيحاول إن هو يدعو إلى الله، حتى لو هو بينشر بس حاجات على السوشيال ميديا. عايز أقولك إن ده وقتك، ده الوقت اللي فيه الناس دي بتتجمع على محاربة الدين. لازم إحنا نتجمع على نصرة الدين، مش لازم إن إحنا نعمل مركز زيهم بدعم وفلوس وتمويل وحاجات كتير إحنا مش هنقدر نعملها وما عندناش إمكانياتها، لكن ممكن إحنا نتجمع إن إحنا نكون دعاء إلى الله، إن إحنا كلنا ننشر دين الله سبحانه وتعالى، إن إحنا كل واحد مننا يجتهد في مجاله، يعني كل واحد مننا بيعرف يعمل حاجة يعملها. أنا مثلا بعرف أدعو إلى الله بشكل معين هعمله، وإنت بتعرف تدعو إلى الله بشكل معين هتعمله، ونتكامل لو إحنا نقدر نتكامل، إن إنت تديني الفوائد اللي عندك وأنا أديك الفوائد اللي عندي. المهم إن إحنا لابد نعمل منتجات إصلاحية الفترة الجاية، لابد إن إحنا كل واحد مننا كسلان ومقلل في مجهوده وطاقته للدعوة إلى الله يشتغل. يعني أنا بقى لي فترة كبيرة ما بعملش فيديوهات، وعندي كان عندي مشاكل صحية وكلام زي كده، لكن أول ما شفت الإعلان ده حسيت إن ما ينفعش إن أنا ما أتكلمش، لابد أطلع في فيديو وأدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولابد تكون بداية انطلاقة إن كل واحد مننا يطلع أقصى ما عنده في الدعوة إلى الله، في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في نصرة القرآن، في نصرة الدين. لازم نشتغل، لازم يكون الحدث ده هو حدث لينا إحنا مش ليهم هم. لابد ان احنا يكون ردة الفعل اعلى بكتير جدا من الفعل نفسه، لابد ان احنا نجتهد ويكون اتجاهنا في الطريق الصحيح. يعني انا مش عايزك تقعد تحذر وتخاطب اتباع هؤلاء ونخش في جدالات عقيمه ملهاش اي لازمه، وده مش موضوعنا. في ناس متخصصه هترد على شبهاتهم، في صفحه متخصصه ردت على ابراهيم عيسى اسمها سخافات ابو حملات، عليها كل الشبهات بتاعته وردود عليها، في صفحات كتيره ردت على اسلام البحيري، في صفحات كتيره جدا لناس من الدعاء المتخصصين في الرد على الالحاد. انا مش عايزك ان انت تهدر مجهودك في حاجات انت مش متخصص فيها، لا، اتكلم في اللي انت تحسنه، انشر لو انت ما بتقدرش تتكلم، حاول ان انت تدعو الى الله بكل مجهودك، لان ده هو وقت النصرة والانطلاق في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الاسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.